الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه من المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم. هذا الحديث رواه أصحاب السنن ورواه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرفوع مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والجسم، وفي رواية أخرى وهي الشائعة: إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم، والرواية الثانية: فلينظر إلى من هو دونه في المال والخلق. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، اسمعوا، قال: إلى نظر أحدكم إلى، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، لم يقل صلى الله عليه وسلم من رأى منكم من فضل عليه. إيش الفرق بين الرؤيا والنظر؟ النظر فيه قصد إلى المنظور إليه، لأن النظر نظر إلى شيء، يعني قلب الحدقة لأجل أن يعرف، لكن الرؤيا قد تقع فجأة، وقد تقع قصدا، وقد تقع لا عن رغبة في شيء. لكن إذا قلت إلى نظرت إلى كذا، فمعنى هناك فيه تعمد إلى النظر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم، لما قال أحدكم، أحد من هنا؟ أحد المخاطبين، والمخاطبين هم الصحابة، وصفتهم أنهم مؤمنون. فهذا الحديث ما هو خاص بالمخاطبين، بهم وبمن هو في حالهم من الإيمان والإسلام، وكل من آمن بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مخاطب بهذا إلى يوم القيامة. والأصوليون يختلفون في هذا الخطاب، أهو خطابه للواحد خطابا للعامة، أو أنه قياسا، لأن الخطاب إنما يكون في حق من يسمع، وأما من لا يسمع فلا يخاطب، إنما يقاس على ذلك. والخلاف في التقريب اللفظي، لأنه كلهم متفقون على أن من بعد الصحابة من المؤمنين والمسلمين إلى أن تقوم الساعة داخل في هذا الخطاب. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والجسم، والرواية الثانية: في المال والخلق. الخلق أبلغ، لأن إذا قلت فلان فضل على فلان في الخلق، قد يكون خلقه وخلق ذريته وخلق أولاد أولاده وآبائه وزوجاته، لكن إذا قلت في الجسم خص به جسم المنظور إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إشار إلى هذين لأن الرؤيا تقع في الغالب على هذين. ولا يخلو إنسان من حالة يعيشها ويتمنى أن يكون غيرها أفضل منها، فكل ينظر إلى غيره، فإذا نظر إلى إنسان له ذرية وليس عنده ذرية ما ملك ما أنجب، أو نظر إلى ذرية هذا فوجدهم نجباء تولوا مناصب وذريته غير مناصب في غير مناصب، أو وجد أن بعض ذريته فيهم بعض عاهة وذرية الآخر سليمين، أو نظر إلى جسم هذا فإذا هو معافا وإلى جسمه وإذا هو عليل. لا يخلو الإنسان من حالة من الحالات يتمنى إما زوالها أو أحسن منها. وابن آدم لا يشبع، وابن آدم لا يشبع، ومن نظر إلى مال الآخر كذلك ونظر إلى ماله فوجد أن مركوب هذا أحسن من مركوب، يعني السيارة التي يستعليها أفضل من السيارة التي عنده، ونظر إلى مركوب هذا أي نعله وجده أفضل من نعله، وإلى لباسه أفضل من لباسه، وإلى مسكنه أفضل من مسكنه، تحدث الغيرة والحسد. ولا يخلو جسد من حسد، قد يكون تنافس لكن التنافس في مثل هذا مذموم. ولا يخلو من حسد، أن الإنسان يغار كيف هذا يكون هذا وأنا ما عندي، فكل ما نظر إليه نظرة زاد حسرة. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى سلوك طريق ينجو به المرء من هذه المهالك ويصفو قلبه من هذه خطرات السوء التي فيها حسد ورغبة أن يتلف ما عند الآخرين ويتمنى أن يكثر ما عنده وما فيه من نعمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم أيها المسلمون إلى من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى ما هو دونه. إن وقعت النظر على فلان عنده دار جميلة وداره ليست بتلك، أو دار فلان واسعة وداره ضيقة، أو هو بالأجرة وذاك يسكنه ملكا، فيحصل في الإنسان نوع ضيق، هذا هو الحسد. كيف يكون لفلان أنا لا يكون لي؟ وكل من أعطى حظه من النظر إلى متاع ما عند غيره لا بد أن تلحقه حسرة، هذه الحسرة تلحق القلب فيصيبه كمد، فإذا صابه كمد وكبت ما يستسيغ طعامه كما يستسيغ الهني اللي قلبه صافي. ولا تحسن له عيشة في كلامه ولا جلوسه مع الناس. وهكذا كلما نظر إلى متاع من متاع الدنيا عند آخر وفقده عنده زاد حسرة. فقد يبلغ الشيطان به أنه يزين له أن الآخرين لا يستحقون ذلك، إنما الذي يستحقه هو، وقد يتمنى زوال ما عندهم، وقد يسعى في زوال ما عندهم بأساليبه الشريرة، قد يخطط له الشيطان ما يخطط. وهذا إن لم يعترض صراحة على الله عز وجل في قسمته فيما أعطاه من عباده، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح هذا، حكيم بأن أعطى هذا ولم يعطي هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه. هذا فيه شفاء وفيه علاج، لأن الإنسان لا يخلو من هذا. ولا يخلو جسد من حسد، كل يتمنى أفضل ما مما هو فيه. والناس يغلب عليهم حب هذه الدنيا لأنها زينت في النظر. يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ فالإنسان إذا مر على مثل هذه الحالة، مر على أناس أعطوا من متاع هذه الدنيا شيئا ووجد في نفسه ما وجد، فلينظر إلى من هو دونه، عفاه الله في جسمه وابتلى غيره، كم من طريح في الفراش، وكم من يعالج في مستشفى، وكم من لا يستطيع المشي إلا على عصي وعكاكيس، وكم من إنسان يتلعثم في كلامه وأعطاك الله فصاحة، وكم من إنسان وجد في جسمه عاهة لا يستطيع الخروج بها بين الناس وعافاك الله في ذلك. فإذا نظرت إلى ذلك تحمد الله، تعلم أن نعم الله عليك جليلة. وكذا المال، فإذا وجدت أن غيرك فضل عليك في المال، فاعلم أن دونك مما لا يجد مما أنت فيه، فاحمد الله أنك لم تكن مرهوقا بدين سلمك الله في ذلك، أو كان ذاك الدين يسير وغيرك عليه من الديون ما عليه. احمد الله أن الله أوجد لك دارا تسكنها بأجرة، لأن الله سخر لك ومكنك من هذه، أو بملك، فإن غيرك لا يجد مأوى. احمد الله أن الله كساك نوعا من الثياب فاخره وجيده، وغيرك لا يجد هذا الملبس. فدائما إذا نظر الإنسان ينظر إلى ما دونه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه، ويكثر من شكره وتقول الحمد لله. والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا أبو هريرة كان إذا رأى شيئا من متاع الدنيا، والإنسان لا يجوز له النظر إلى متاع الدنيا بإعجاب، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فهي فتنة. فالإنسان لا يمد عينيه بإعجاب، لأن إذا نظرت إلى فلان وداره الفخمة العالية المستشرفة ونظرت إليها بإعجاب، فإن ذلك يولد حسرة وكمد في القلب، وهذا قد يفضي إلى حسد ويفضي إلى عدم رضا والعياذ بالله. فالنظر بإعجاب إلى ما أعطي هؤلاء من هذا المتاع لا ينبغي. لكن إن نظرت نظرة عابرة فقلت ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. فتذكر ما كان يتذكره الصالحون إذا مروا بشيء أعجبهم، علموا أن هذه الكلمات أفضل من هذه بآلاف المرات. فإذا أعجبتك سيارة ولا تمتلكها، قل هذه الأربع، تمعن في معانيها وقلها في تدبر، فإن الله عز وجل يورث في قلبك من الطمأنينة والسكينة والرضا ما لو أردت أن تبحثه بدراهم الدنيا عجزت الحصول عليه. وإلا لو متعت عينيك وأرسلتهما في هذه، فإن هناك حسرات في النفس ويتولد منها ما يتولد، وقد يصاب الإنسان بكمد، وقد يتصاب الإنسان بحسرة، ويحصل للإنسان وساوس. وأكثر ما يصاب الناس بهذه الأمراض النفسية إما لخلو قلوبهم من ذكر الله عز وجل فاستولت عليها الشياطين، أو أنهم حاولوا الحصول على هذه الدنيا فعجزوا، يحرص على وظيفة، يحرص على سيارة، يحرص على مسكن، ولم يتيسر له فيسعى فيفكر ليلا ونهارا حتى يحصل له وسواس ويحصل له اضطراب ولا يهدأ، ثم يلجأ أخيرا إلى أطباء والعياذ بالله. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وأعلنها أراد أن يبين للناس افعلوا ذلك الفعل. والرسول صادق مصدوق، صادق فيما يقوله، صدقه الله فيما يقوله، فاعلم أن كلامه حق. فإذا علمت ذلك بقي اليقين، اسأل الله عز وجل أن يرزقك اليقين، لأن الإنسان قد يقول هذا حق لكن ما عنده اليقين أن يفعل ذلك فلا يقوله، لكن إذا يتيقن أن هذه أفضل مما طلعت عليه الشمس، حينئذ يوجد الله في قلبه قناعة ويقنع بما عنده ولا يرضى بأمثال هؤلاء. ولذا من رزق القناعة رزق خيرا كثيرا، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. يعني الإنسان إذا دعا لا يدعو بأن يكثر الله أمواله، إنما يدعو أن يبارك الله فيما رزقه، لأن الله إذا بارك لك فيما رزقك كفيت شرورا كثيرة، كفيت هم الطبيب فلا تلجأ إلى معالجة، وكفيت الاستدانة فلا تحتاج إلى من يقرضك، وكفيت السعي إلى كسب فإن ذلك يحصل لك بأدنى سعي. الله عز وجل إذا قنعك بما رزقك وأعطاك شيئا من الدنيا ووجدتها شيئا كثيرا في العينين، فهذه أفضل مما عند أولئك أصحاب الملايين وغيرهم. فلا تنسى هذا الدعاء: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى من فضل عليه في المال والجسم، ومن نظر إلى من فضل عليه في غير هذين، هذه في الدنيا، فإذا كانت في الدين ما نهى عنها صلى الله عليه وسلم، لأن تلك منافسة شريفة ومطلوبة. فإذا وجدت إنسان فضل عليك بكرم وسخاء وإعانة معروف وإغاثة ملهوف والسعي في حاجة اليتامى وغيرهم، تتمنى أن الله عز وجل يعطيك هذا الخلق ويعطيك مالا تسعى فيه، فهذا مطلوب ولا مو مطلوب؟ فأنت تنظر إلى من هو أعلى منك، ما تنظر إلى من هو دونك. وإذا وجدت بخيل يضن بما عنده ولا يسعى في مثل هذه الأمور، تتمنى أن تكون مثله والعياذ بالله ما يتمنى. ولذا قصر صلى الله عليه وسلم إلى هذه، لأن هذه النظرات مدمرة، تصيب الإنسان بآفة ويحصل منها ويتولد منها شرور. إذا نظرت إلى من هو من فضل عليك في المال والجسم، قد تكون وضاءة وقد يكون طولا وقد تكون فصاحة أو جمال أو غيرها، وأعطاك الله ما أعطاك، فاعلم أن ما أعطاك الله عز وجل ما فيه خير لك، ولو تغير ذلك لم يكن خير لك. فإن أردت أن تعرف فضل الله عليك فانظر إلى من هو دونك، يعني إلى من هو أقل منك مرتبة في الدين ولا في الدنيا؟ لا في الدنيا، أما في الدين انظر إلى من هو أعلى منك. دائما في مسائل الاستقامة والخلق والتقرب إلى الله عز وجل انظر إلى أولئك القوم الذين سعوا في مرضات الله، تمنى أن تكون مثلهم، لأن الأمنيات في مثل هذه لها أجر. يرى الإنسان فلان يسعى في بناء المساجد، لا يملك ذلك المال ويتمنى أن يكون ذلك، فإن هذه الأمنيات يعطيه الله له فيها أجرا، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. يعني من الرجال من أعطي مالا وأعطي علما وينفق هذا المال حسب علمه فيما ارتضاه الله عز وجل، فيأتي إنسان فيتمنى أن يكون مثله، يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بماله وهذا بنيته. ولذا شفت إنسان يكثر من الطواف، يكثر من قراءة القرآن، مستقيم الخلق، لا يؤذي أحد، تمنى أن الله عز وجل يهيئ لك أن تكون مثله، وسع في ذلك والله كريم. فإن كانت النية صادقة فإن الله عز وجل قد يحقق لك ذلك أو بعض ذلك أو ما هو خير منه، لأن الإنسان لا تفتح له كل الأمور. إنسان أعطي سخاء وكرما ولم يعطى فقها ودينا، وفلان أعطي فقها ودينا وخلقا فيه الابتسامة وسعة الصدر والحلم وفيه رضا الوالدين، وآخر يقصر لكن يفوق في جانب آخر. فالإنسان إذا رأى من فاقه في شيء من هذا فليسعى وليتمنى على الله عز وجل أن يكون مثله. إيش معنى يسعى؟ يتخلق بذلك الخلق، اللهم أعني على أن أفعل ذلك، ثم يسعى فينفق في سبيل الله ويحاول أن يرى المحتاجين فيعينهم، وإذا رأى منكرا حاول أن ينكره باليد واللسان أو بالقلب إن عجز، وإذا رأى معروف شجع أصحابه على ذلك، فإن هذه الخصال الحميدة تورث اكتسابا في القلب يرفع الله بها صاحبه درجات ويهيئ له مقاعد في هذه الدنيا وفي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم، انظر إلى من هو دونك تعلم فضل الله عليك. فقلنا فلينظر ولم يقل فلرأى، لأن الرؤيا قد تقع، لأن الرؤيا قد تقع على الوجه وقد تقع على الجسم وقد لا تقع قصدا. والغالب إذا قال إذا نظر إلى فلان إنما تعمد وقصد ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. اقرأ ما بعده. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر في الدين إلى من فوقه وفي الدنيا إلى من تحته كتبه الله صابرا شاكرا، ومن نظر في الدين إلى من تحته ونظر في الدنيا إلى من فوقه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. هذا الحديث لم يروه فيما أعرف إلا المؤلف وهو ضعيف، والله أعلم بصحته. يقول قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر في الدين إلى من فوقه وفي الدنيا إلى من تحته كتبه الله صابرا شاكرا، ومن نظر في الدين إلى من تحته ونظر في الدنيا إلى من فوقه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة أنه كان يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ساروا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما. أورد هذا البيهقي رحمه الله في باب الحمد والشكر، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول نشأت يتيما، يعني صغير وأبوه مات وهو صغير أو قتل، وهاجرت مسكينا، هجرته رضي الله عنه كانت غزوة عند الفراغ من غزوة خيبر في السنة السابعة، يعني كان متأخر إسلامه رضي الله عنه، ما بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، وأكثر الصحابة حديثا، لأنه كان يملأ بطنه ثم يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لقيمات يشبع بها ثم يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي إحدى المرات خشي النسيان فشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبسط رداءك، فخلع رداءه وبسط، ثم قرأ ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، قال ضم رداءك إليه، قال فما نسيت بعد ذلك حديثا. فكان يحفظ من الأحاديث الشيء العجيب ويحفظه كما رواه صلى الله عليه وسلم، حتى أن مروان لما حدث أبو هريرة بأحاديث لم تعجب مروان، مروان بن الحكم كان الخليفة بعد معاوية، فما أعجبه حديث أبو هريرة، فأمر بعض الكتبة وقال اكتبوا، إذا حدثنا اكتبوا ما يقول، فجاء به فروى له أبو هريرة أحاديث وأمر الكتبة أن يكتبوا، ثم بعد عام دعاه وقال سمعنا عنك بعض أحاديث، وروى له إشارة، قال فسردها ثم عرضها على الكتبة فوجدوها حرفا حرفا لم يزد منها ولم ينقص رضي الله عنه. وكان يحمل الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلها وكثير منها في فتن وكثير منها في أمور لو حدثها الناس ما صدقوه وآذوه، ولذا يقول عندي جرابين من الحديث، يعني عندي كمية كبيرة، أحدهما بثثته لكم قلته لكم محدثتكموه، وآخر لو حدثتكموه لقطعتم عنقي، لأن فيها مسائل لو قال لهم سيحصل في قريش كذا وكذا، وفلان هذا سيتمرد، وفلان هذا سيرتد، وفلان هذا سيقتل هذا، إيش نصدق ولا ما نصدق؟ يحصل فيها فتن، ولذلك قال عندي أحاديث لو قلتها لو قطع هذا الحلقوم ما كان يحدث بها الناس وكان يسكت رضي الله عنه. ويقول رضي الله عنه هاجرت نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، يعني هاجر ما عنده شيء رضي الله عنه، وكان من أهل الصفة رضي الله عنه، وكان أحيانا لا يجد ما يجد ما يأكله، فيشتد به الجوع فيصرعه، لأن الجوع إذا اشتد بالإنسان يدوخ ويطيح كالظمأ والجوع، يحصل الإنسان أحيانا إذا في رمضان يومين ما أكل نجد بعض الناس صرع وهو ليس به مرض إنما به الجوع، رأينا هذا، نسأله سبحانه يتم نعمه علينا في الدنيا والآخرة. فأبو هريرة يصرع فيأتوه الناس فيقرؤون عليه آية الكرسي ويبرك بعضهم على صدره لأجل أن يثبت، قال والله ما بي صرع إنما بي الجوع، ما حب يقول للناس أعطوني رضي الله عنه. قال أذهب إلى أحدهم فأسأله عن معنى الآية وأنا أعلم بها منه، لعله يتفطن يقول تفضل يا أخي ولا نعطيك شوية ولا ننتظر، قال ما، قال إما أن يقول أو يذهب. قال فعمدت مرة إلى عمر بن الخطاب فصاحبته حتى داره أسأله عن آية فأخبرني بها ثم سلم علي وأوجف الباب ودخل. قال فذهبت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ما بي وتبسم، يوم عرف فتبسم قال كذلك أخرجني الذي أخرجك، يعني أخرجك الجوع وأنا أخرجني الجوع. قال إذا قال هلا، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم إلى معه، ثم أكرمهم الله بإنسان أرسل لهم جفنة أو ماء أو لبن أو لبن الله أعلم، فقال يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم. قال فدعاهم فملأوا المجلس، فقال أبو هريرة اسقي القوم وهو جوعان، فبدأ به صلى الله عليه وسلم فشرب ثم شرب الجميع. قال: وكنت أخشى أن يفرغ الإناء وإذا الإناء مملوء كما هو. قال: اجلس اشرب. فشرب أبو هريرة رضي الله عنه. في الثانية قال: اشرب. فشرب الثانية. ثم قال في الثالثة: قال: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. امتلأت المعدة وبقي الإناء ملآن كما هو صلى الله عليه وعلى أتباعه رضي الله عنهم، وجعلنا ممن يتبعهم ويقتفي أثرهم. يقول رضي الله عنه: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لابن عفان وبنته ابنة غزوان، استأجروه في سفر من الأسفار يصلح الركاب إذا نزلوا من على الرواحل، ربطها وأناخها، ولا ذهب بها إلى المرعى أو جمع لها حشيش، ثم يذهب فيأتي بهم يأتي إليهم بالماء وهكذا. فإذا ركبوا ركب معهم إما في حج أو في غزوة والله أعلم، فكان يستأجر على ذلك. قال: وكنت أجيرا لابن عفان وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي،